ويستعمل مع ذلك أنه متأسل برسول الله صلى الله عليه وسلم ليحقق بذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. مع الناس يكون متخلقا بأحسن الأخلاق بالحلم وسعة الصدر والوجه الطلق والابتسامة في وجوه الناس والإيثار والبداءة بالخير والسبق إليه. كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لا شك أعظم الناس جاها عند الله وقدرا عند الناس، كان يمر بالصبيان ويسلم عليه. من من لا يفعل هذا؟ واعلم أنك إذا سلمت على الصبي وانبسطت له فإنه سوف يذكر هذا إلى أن يموت، ينغلس في قلبه فيذكرك بالخير ويدعوك، لأنك في يوم من الأيام لاقيته في وجه بشوش. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبدأ من لقيه بالسلام، الله يبدأ من لقيه بالسلام. ومن الحق عليه أن يبدأ رسوله؟ من لقاه، لكن هو صلى الله عليه وسلم يبادر ويبدأ من لقيه بالسلام ليحمد بذلك أجر السلام، والمسلم يحوز أجر سلامه وأجر سلام صاحبه لأنه مستبد. لولا أنه سلم لم يسلم الآخر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن ابتداء السلام أفضل من رده، مع أن ابتداء السنة ورده ارتفاعي، لكن لما كان رده مبنيا على ابتدائه صار الابتداء أفضل. كذلك أيضا يتخلق بأخلاق الكرماء. الكرماء للبدن والمال والعلم بقدر الاستطاعة، والإنسان بشر قد يكون مهيئا نفسه لذلك، لكن تكون هناك موانع تمنع، لكن ليحرص على ذلك المستقبل. والغريب انه لا يوجد احد اشرح صدرا ولا اطيب نفسا من الكريم، كما حقق ذلك الشيخ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. الكريم دائما في انس لانه اعتقد ان له ان يده بيد العليا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من الانس. هذه النقطة يا أخواني أقولها مع الأسف، أقول مع الأسف إن كثيرا منكم لا يصدقها. قولوا صدقت ولا قولوا فيها نظر؟ نعم صدقت. لماذا؟ إني أرى أناسا منكم يلاقي بعضهم بعضا ولا يسلم على أحد. كيف يسلم على عامة الناس؟ يشاهد هذا وأظنه يشاهد هذا من الغلط. بعضكم يسلم عليه فيقول المسلم السلام عليكم، هذا الجواب يا الله يسلم. هل هذا امتثل أمر الله بقوله إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها؟ لا، حج بأسوأ منها. وسوء الرد قد يكون في نبرات القول والصوت، وقد يكون في قلة عدد التحية، فالذي قال السلام عليكم ورحمة الله مثلها أن تقول عليكم السلام ورحمة الله وإن زدت وبركاته فقد أحسن منها. وهذه مسألة يعاني منها كثير من الضرب، ليس عندنا فقط، حتى في مكان آخر فأرجو منكم أن تلاحظوها وأن تبدأوا من لقكم بالشام تأسيا بسيد الأنام عليه الصلاة والسلام واحتسابا للأجر. والثامنة التاسع أن يبذل علمه ما استطاع أن يبذل علمه ما استطاع في مجالس الخاصة والعامة بالقول بالكتابة بقدر ما يستطيع ولا يكون بخيلا بالعلم. الباخل بالمال ربما يقول أنا إن أنفقت نقص مالي، وهذا من الشيطان، لأن إذا أنفق فإن النفقة لا تنقص، إذا أنفق وتصدق بيد الله لن تنقص. لكن البذل إذا بذلت هل ينقص؟ بل يزيد. أقل ما فيه أن إذا سألت عن مسألة ربما تكون غادي عنك، فإذا سألت ذكرت به. فيه أي في بذل العلم تثبيت للعلم وزيادة فيه. وقد قال الناصر لابنه: هل العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص من به كف الجلد؟ وصدق رحمه الله: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص من به كف الجلد. فعليك بنفس العلم، واعلم انك اذا علمت عشره وكل واحد منهم علم عشره، كم علمت الان؟ مائه وعشره، علمت مائه وعشره، عشره مباشره ومائه بالواسطه، واذا علم مائه كل واحد عشره، علمت الف ومائه وعشره. بركة العلم. الآن أحصوا لي من يقرأ أحاديث أبي هريرة في جميع أقطار المسلمين، أحد من العشرين ما يبحث. فأنت لا تحترمن من العلم شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: بلغوا عني ولو آية ولو آية. كذلك العاشرة أن يسلك أقرب الطرق إلى تحصيل العلم، أقرب الطرق إلى تحصيل العلم من قبلك يعني الكتب البيت. أنت لا تحقرن من العلم شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية. كذلك العاشرة أن يسلك أقرب الطرق إلى تحصيل العلم، أقرب الطرق إلى تحصيل العلم، بأن يقرأ الكتب البينة الواضحة التي ليس فيها تعقيد وليس فيها عربدة متكلم، ولست أقصد بالعربدة العربدة المعروفة عندكم وهي عربدة الخمر، لا، لكن عربدة الكلام المعقد، لأن هذا يضيع عليه الوقت وفائدته قليلة جدا جدا. عليك بعبارة السلف الصالح. ولهذا أخبركم عن نفسي ولعل غيري، إذا قرأت بكتب متأخرين وجدت أن البركة قليلة. يقرأ إنسان 10 صفحات يغني عنها صفحة واحدة. إذا قرأت بكتب المتقدمين تجد البركة والتأثر والانتفاع كثير. وهذا واضح لكل من مارس الكتب المؤلفة. الحادي عشر: لا ينبغي لطالب العلم أبدا أن يزاحم على الدنيا في دنيا في دنيا، لأنه إذا زاحمهم سقط من علمه، ثم إن صار مثلهم أكرموه لا لعلمه ولكن لماله ودنياه، وإن صار أدنى منهم فقد رفعة العلم ورفعة المال. لا تزاحم أهل الدين أبدا، فإنك إن فعلت أذهبت بهاء العلم، وأنت معك ما هو أنفع وأرفع عند الله عز وجل وهو العلم. فلا تتدني، ثم أعلم أن طلب الدنيا كموقد النار، طالب الدنيا كموقد النار، كلما وضع فيها حطبا ازداد اشتعال، فكلما أدرك منها شيئا ازداد رغبة فيها، ثم عجز أن يكبح نفسه فيما بعد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: اجعل المال حمارا أو كميما. الله أكبر. اجعل المال حمارا تركب قبل الحاجة، أو كميما تقضي فيه حاجة. هل أنت تروح الكنيف إلا أنت حاجة؟ أجل إيش؟ بول أو غار. الحمار ما تركب قبل الحاجة. فاسأل المال على هذا. لكن كثير من الناس الآن يجعلون الأموال فاتيا فوق رؤوسهم، ويجعلونها هي الأصل وهي المقصود. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله: ومن يبق الدنيا فإني طعنتها وثيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلاس سرابها. فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتنبها نازعت خلافها. رحمه الله. وهذا هو الحق، تأذن لأهلها. واعلم أنك إذا تركت الدنيا لأهلها صار أهل الدنيا خدما لك، وإن زحمتهم صرت خادما لهم. هم إذا زعمتهم يجعلون توصيلة لنيل أفراد فعل الشيخ واشتبوا لنا اشتريت السلعة الفلانية وصار فيها كذا سبب أنا أبعوه وش أسوي أنت من أجل أنك تريد الدنيا تذهب الطالع في الكتب كلها هل له تسعى أو ليس له فتكون في هذا العيش خادما لصاحب الدنيا. ولهذا يمكن أن نقسم العلماء إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول عالم ملة، عالم ملة أي عالم دين، لا يريد إلا أن تقوم الملة وتستقيم الأمة، هذا خير الأقسام. الثاني عالم أمة يعني عالم شعب، ننظر ماذا يريد الشعب ثم يفتي بإيش بما يوضبه وأمر. تسألوا عن الدخان تقول بالدخان دخان في خمسة أقوال، في خمسة أقوال علشان إيش؟ شوف الناس كلهم يشوفون الدخان أو ثمن يفنها يقول والله في أقوال حتى قال بعض العلماء إنه واجب عينا يقول هكذا حتى قال بعض العلماء انه شيخ الشيخ واجب قال نعم لسان جائع وأذن للصلاة فيقول إن ذهبت صلي إن شاء الله ولا صلاة بحضر الطعام قال لهم اشغل حجارة حتى تصل ما لا يسمي واجب إلا منه فهو واجب كيف جاء بها من هنا لكانه ايه عالم عالم أمه ينظر ماذا يريد الشعب اي ما تقول في مسألة البيع للتقرير يبيع الثقة وليها عنده ثم يشتريها بدراهم ويبيع على الثاني المحتاج بأكثر فكر الرجل وقدر هذه ما فيها شيء لأنه لو اشتراها ثم هون الأول لم يقل له شيء لم يقل له شيء إذا المبيع الأول صحيح والبيع الثاني مبني عليه فيكون صحيح وهل مجر وينسى أن خداع الله عز وجل لا يجدي شيء هذا بدل أن يقول خذ 50,000 اشتري سيارة وأوفيها بعد سنة 60,000 يقول أنا أشتري سيارة شراء ليس بمقصود ولولا هذا ما شرى السيارة ما شرى السيارة هذه حيلة حيلة واضحة لكن اجتهدنا من إيش علماء الأمة وأنا لست أقول إن هذا لكل إنسان لا قد يكون هذا الاجتهاد والله أعلم بقينا القسم الثالث عالم دولة ينظر ماذا تريد الدولة حذف الكلمة عن مواضع علشان نعم هذا يسمى عالم دولة قبل سنوات ظهرت فتنة الاشتراكية فتنة الاشتراكية وأنه يجب أن يكون الناس كلهم سواء يريدون أن يخلقوا سنة الله العبد يرضي عباده قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في هذه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخيا لولا هذا الاختلاف ما قامت الدنيا ابدا اذا قلنا تعرف ماذا نؤمن ثم وضعنا الناس على حد سواء من يشكر قول اجماع ما هل يشكر كل واحد يقول غير يشكر ففسد الدين وفسد الدين لكن جاء علماء الدولة قالوا هذا حق في القرآن ثابت بالنص يجي النص قالوا القرآن بالسنة أيضا وهما الدليلان أين اسمه ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء أنتم فيه سواء والنبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاث وأمر من كان له أرض أن يزرعها أو يزرعها أو يزرعها إن شاء الله من النصوص التي ليس فيها دلالة للمقال لأنهم يريدون ماذا تريد إيش الدولة فأنت يا أخي ارضى بنفسك عن الدنيا واجعل أمامك ربك عز وجل فإذا جعلت الله أمامك صار الناس وراءك وإذا عيش الناس خفيف أسأل الله أن يجعلني قائلا وفائلا وإياكم انتبهوا لهذا لكن لو وقع الناس في أمر يصعب التحرر منه وكان له مساء بعلم الشرعي فهنا لا بأس أن الإنسان يطلب مخرجا لأن كون الناس يفعلون الشيء وهم يعتقدون حلة خير من كونهم يفعلونه وهم يعتقدون تحريف تقصي الأشياء الواضحة والحادي عشر الثاني عشر أن لا يقع الحسد بينكم الحسد من أخلاق اليهود كما قال الله عنهم أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله والحسد تعريفه في المشهور عند العلماء هو تمني زوال نعمة الله على الغير سواء أرادها لنفسه أو أراد أن تقطع عن أخيه وقال شيخ الإسلام رحمه الله الحسد كراهة نعمة الله على غيره وبينهما فرق يعني حتى وإن لم تتمنى أن تزور ما دمت تعيش نعمة الله على غيره فأنت حاسد احذر الحسد تعالى الله وإياكم منه الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار حطب الحسد خلق جميل تجد الحاسد دائما في حسرة تجد الحاسد دائما في حسرة كلما حصد نعمة من الله لعباده ازداد قلبه احتراقا الحاسد معترض على قضاء الله عز وجل لأنه كارهم ما أراد الله وهذا نوع اعتراض وإذا انضاف إلى الحسد البغي والعدوان ومحاولة شكل نعمة الله على هذا العبد صار أشد وأعظم مثاله واحد يتحدث عن شخص طول فلان طيب وكريم وحبيب لكن ثم يسلب كل اللقاء لكن لانه لا يستطيع ان يشكر نعمه الذي انعم الله على هذا العبد لكن يجيب بعده ما يكسر القدمين او ما يكسر ساقيه طيب بقي علينا الثالث عشر الثالث عشر إياكم والبغي على غيركم وهذا غير مثل الحسد البغي هو أن بعض الناس يكون له رأي في هذه المسائل مسألة اجتهادية لا يتعين فيها الصواب بأحد قولين، فتجده إذا خالفه أخوه في مسألة اجتهادية يسوء فيها الخلاف بغى عليه وصار يهجمه ويقول هذا جهل مرحب وما أشبه ذلك، وهذا غلط لأن المجتهدين لا ينزل على أحدهم وحي من السماء يقول الصواب معنا، كله محتمل أن يكون خطأ في قوله، لكن إذا خالفك أخوك فالواجب الانتصار للحق منك ومن، وذلك بالبحث معه والمناقشة بهدوء وأخوة وتعاون. أنتم إذا تعاونتم بالمناقشة في مسألة خلافية فهذا تعاون على الحق، كل منكم يريد أن يصل إلى الحق، هذا هو الواجب. وإذا أراد الإنسان أن ينتظر إلى قوله حرم البركة، والتبتت عليه النصوص وصار يحرف الكلمة عن مواضعه من أجل أن ينتصر لقوله، وهذا جناز على نفسه أولا، ثم على شريعة الله ثانيا، ثم على عباد الله ثالثا يضلهم عن سبيل الله. فالواجب أن لا يعتدي أحد على الآخر، بل يحترمه. ما دمت أعرف أن الرجل ناصح يريد الحق لكن خالفني برأيي فالواجب احترامه، الواجب احترامه. أما ما يفعله بعض الناس الآن إذا خالفه أخوه في رأيي جعل ذلك سببا للعدوان عليه وتهديده أمام الناس، فهذا والله علم الخطأ، هذا علم الخطأ وسبب للفرقة والعياذ بالله، وسبب لضياع الحق، وسبب لانتصار أهل الباطل على أهل الحق. لأنهم يقولون جعل الله بأسهم بينهم وكفينا ولم يصلح قوم تنازعوا، يقول الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فعلى كل واحد منا أن يحترم أخاه ويحترم رأيه وإن خالف لأنه مجتهد، ومن ثم نعرف خطأ وخطل وخطأ قوم قالوا إن ابن حجر أشعري وأوجبوا أن نحرق فتح الباب الذي هو شر فتح البخاري لأنه أخطأ في مسألة أنا في نظري أن هذا الرجل لن يتعمد فقط لما علم من نصره وحفظه بالسنة وتأييده كتب كثيرة بالسنة وكتب رجال الحديث وغيرها. وهكذا أيضا يقولون في الإمام في الحافظ النووي السهل اللين الذي نسينا أن تقرأ كلامه يقع في قلبك محبة رحمه الله، يقول هذا الرجل أشعري ما يمكن نقرأ كتبه سبحان الله، هذا الغلط العظيم. ويدلك على أن الرجل إن شاء الله تعالى ناصح لعباد الله أن كتابه بأرض صالحين لا تكاد ترى مسجدا من مساجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلا ويقرأ فيها الكتاب، جعل الله له قبولا. وإذا جعل الله الإنسان قبولا بإسلام الأرض فهو دين على محبة الله له عز وجل، لأن الله إذا أحب شخصا نادى به إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جميعا، ثم ينادي بأهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا حديث ثابت في صحيح البخاري. فقبول الناس من مؤلفات هؤلاء العلماء يدل على إخلاصه وعلى صحة قصد نيته. وإذا أخطأوا في مثلها نمحى جميع حسناتهم، لا يفعل هذا إلا النساء أشر منه، أليس كذلك؟ لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام رأيت كنا أسرعك يعني النساء أسألنا، قال بما؟ قال تكفرن الله وتكفرن الله. وقال للمرأة لو أحسنت إليها مددته ثم أسأت إليها مرة واحدة، قالت ما رأيت خير من الله. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. وهذا يكون يا حبذا لو تبين لنا الكتب التي ينبغي قراءتها على طالب العلم في التفسير والحديث والفقه والنحو وغير ذلك. أنا أرى من أحد التفاسير تفسير ابن كثير، تفسير الشيخ القرمان السعدي رحمه الله، تفسير القرطبي على ما فيه من بعض المؤاخذات في الحديث في المصنفات على الأبواب العمدة، وإن استضعف فبلو المرام. في الفقه كل يأخذ الكتاب للناس، لكن المختصرات أحسن. فمثلا الذين ينتسبون إلى الإمام مالك يأخذون كتب المالكية، الذين ينتسبون إلى الإمام أحمد يأخذون كتب الحنابلة، وهل مجرد النحو ألفية من هذه وراغ النحو وجبلة النحو هذه الألفية إن أمسك، والمبتدئ يأخذ أجم فإنها مباركة. وأول ما تعلمنا النحو في الأجمل كان يوصي علينا الشيخ من يدرسنا فيها علامات الاسم، فيقول ما تقول في ضعيف ضعيف اسلم اسلم شد لي اذكر عليه الألف الضعيف، ولكن مع ذلك جعل ما فيها بركة عظيمة. ما تقول في نشاط جمع سالم إلى جمع تكفير، لا جمع تكفير وش الدليل؟ الاختلاف حروف الجمع والمفرد وهل المجمع تجدون فيها فائدة كبيرة. طيب